مش في الصلاة واحدة، وكانت في لبس البنطلون نفسه. الجواب لا يمكن أن يوصف بالحرمة إلا بدليل. طب إيه الدليل على الحرمة مثلا؟ إذا كان من لباس الرجال، بحيث أن المرأة إذا لبست بنطلون قيل أنها متشبهة بالرجال. فلو قيل هذه البراطيم مثلا أو سراويل نسائية على تفصيل نسائي وليس من خصائص الرجال، بل لو لبسها الرجل لعد متشبها بالمرأة، فهل نستطيع الحكم بالتحريم لأنه تشبه ومن ثم إبطال الصلاة؟ يا جماعة لا، كل الكلام ده في صحة الصلاة وبطلانها، لا في أن المرأة أمام الرجال أو أمام حتى المحارم يقال لها البسي ما يجسد العورة أو ما يجيب لي حد العورة، الكلام عورة المرأة يختلف. لكن المرأة لبست البنطلون مثلا أمام زوجها مثلا، وهذا البنطلون ليس فيه تشبه بالرجال، هل يقال الحرام؟ المنع مش موجود، وهو أن تكشف العورة أمام من يحرم عليها كشف العورة أمامها، ده ذكر. والمنع الثاني اللي هو التشبه، منع لبس البنطلون اللي هو التشبه أيضا غير موجود في هذه الصورة، البنطلون ده مثلا نساء فصلت فيها، فهل يقال صلاتك باطلة؟ لا. واضح يا جماعة؟ لكن مع ذلك نقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا شك أن الأفضل أن تحتشم المرأة وصلاتها في ضيع وخمار من حسن كما سيأتي، لكن لو فرض أنها صلت كذلك فلا يمكن أن نقول ببطلان الصلاة حيث لم نحرم نفس البنطلون. طب ليه نص بالأرض بالكلام ده؟ كأني غافل عن هذا السؤال. الكلام مطلق. كلام مطلق. استرتش أو غير استرتش، جنس استرتش. بس لا يناسب في الدرس على أنه جنس استرتش. لكن كلام مطلق، أنا أقول بنطلون. فأنا أتكلم فين دلوقتي برضه عشان أنا متأكد إن هذا الكلام لم يقم على وجهه. أنا على يقين لو قعدت أكرر وأعيد وأزيد إن في خلطة هيحصل. واحد يقول لك ده الشيخ بيقول بجواز لبس البنطلون للنساء، والدرس اللي فات بالله نقاط فرض. شوف الانتكاس اللي حصل. خد بالك انا لم اقل بجواز لبس البنطلون للمرأة امام الرجال الاجانب، بل ولا حتى امام المحارم ولا امام النساء اللي زيها. ده باعتبار ايه يا جماعة؟ عورة النظر. كده تتكلم في صحة الصلاة، عورة الصلاة. يعني لا يلزم من هذا الكلام حيث صححنا الصلاة ان المرأة تلبس بنطلون وتخرج في الشارع، اصل الشيخ قال كده. انا بريء من هذا. لكن انا ليه بقول المسألة دي؟ لان من الناس من يقول صلاة المرأة في بنطلون باطلة بيطلق هذا الكلام. فاحنا عايزين الكلام ده بيخرج عن عندي مذهب يعني، اما عن المذاهب الثلاثة فلا. لان ما عندهمش الثوب المحرم تطلق الصلاة بلبسه. فالكلام ده ما يمشيش غير فين؟ عند الحنابلة بس. هم المذهب الوحيد في المذاهب الأربعة القائل بأن الثوب المحرم تطهر الصلاة بلبسه. البين إن شاء الله في المدينة مش عارف بيتها اللي بنقول كده. لكن تصور، نحن مش عارفين نصوركم بس أنا تصورا تصويرا حسنا يفهم عني حتى أستقر في الدليل وأقول لك رسول الله هل يجتمع الواجب والحرام في عين واحدة؟ وفي جهتين ولا جهة مختلفة؟ كلام لا يصح خالص احنا نقول الفقه. لان هذه المثال اصلا مشكله. تصورها في الاصول حتى في اشكال. اللي هو اجتماع الحرمه والوجوب ان العين دي تكون بانها واجبه ولا محرمه، طب من جهه واحده ولا من جهتين؟ من يعقل ان الجهه مفكه هيقول الصلاه صحيحه. واللي مش لا الذي لا يعقل انفكاك الجهه سيقول الصلاه باطله، سواء في الارض المغصوبه او في الثوب المغصوبه او غير ذلك. فنعقل اننا نفضل الدليل. لكن انا بقول اذا اردت ان اقول صلاه المراه في البنطلون باطله فكيف يقرر؟ كيف انا على اي مذهب؟ على مذهب احمد بس. على الصعيد في مذهب احمد لان في خلاف ايضا في مذهب احمد. ما يتقالش على مذهب الثلاثه. لان يعني مذهب الثلاثه لا تبطل الصلاه لا في المكان المحرم ولا في الثوب المحرم. هيقولوا حرام بس مش هيقولوا الصلاه باطله. فإذا أردت أن أصف هذه الصلاة بالبطلان فما وجه الحكم عليها بالبطلان في مذهب أحمد؟ إنها بتستر العورة ولا الغرض؟ لأنهم بنص على إن لا يعتبر، بنص لا يعتبر لا يصف حالها. ينص على هذا الكلام. وما اللي خرجوا على ايه بعد؟ متى اثبتنا ان هذا اللباس محرم على المرأة كثوب الحرير على الرجل؟ طب ازاي نثبت ان هذا اللباس محرم على المرأة؟ بدليل مثلا ان يكون تشبها بالرجال. فلو كان البنطلون مفيش تشبه بالرجال، ليس من خصائص الرجال. في بعض المجتمعات غير العربية الرجل المرأة بيلبس بنطلون و فوقيه مثلا حاجة زي ايه؟ لبس باكستاني كده، مش عارفين لبس باكستاني؟ الراجل المرأة بيلبسه. فهل يقال في باكستاني ان لبس بنطلون المرأة على قد الصدر الواسع اللي هو اصلا فيه حاجة تصدر عروسها من فوقيه تشبه بالرجال؟ لا. يعني صارت المرأة في البنطلون دي ايه؟ جائز وصحيح. ليس بالتشبه بالرجال. فمتى ثبت مسألة التشبه تختلف باختلاف الأعراف. ممكن يكون لبس ده من لباس الرجال في بلد ومن لباس النساء في بلد اخر. فمتى اردت ان اقول هذا الثوب حرام على المراه لعله التشبه بالرجل فلا بد ان يكون من خصائص الرجل. لو كان مش من خصائص الرجل لا استطيع ان احرمه من هذه الجهه. هتيجي تحرمه من جهه ثانيه من جهه المضيق. وتبين به حجم الاعضاء. اقول لك الكلام ده فين؟ في عوره النظر وليس في عوره الصلاه. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى ياخد نص البنطلون للمرأة. أنا عايزك تكلمني في اعتبارين، اعتبار إنها تخرج في الشارع واعتبار إنها تصلي. ماشي. ولو هو من النساء إذا كان إيه؟ إذا كان ضيقا يحرم الخروج به في الشوارع. إذا كان ضيقا يبين به حجم العضو. لا التصور صعب جدا التصور. لأن يعني مهما لبس المرأة بقدر مهما كان واسع حياتها سيصل حجم عجوزتها أو أخذيها أو نحو ذلك فلا يجوز الخروج به. لكن في الصلاة لو صلت وليس من ملابس الرجال فلا نستطيع أن نقول أن تقام الصلاة في هذه الصورة حتى على مدى البحر. خلاص يا جماعه؟ حتى نكون هذا موقفه حتى لا يحصل خلط بين المذاهب او بين الاقوال او ما مراد الحكم بالبطلان فتفهم هذا. يبقى لا يعتبر الا هذا حجم العضو، هذا في حق رجل والمرأة ليس مقيدا للرجل. قال رحمه الله: وإن تفاصيل العورة باعتبار أحوال المكلفين الكبير البالغ والمميز والمراهق والحر والعبد والحرة والأمة تفاصيل أحوال المكلفين. فقال رحمه الله: وعورة رجل. من الرجل؟ من مراد الرجل في كلامه؟ ها؟ البالغ. مراد البالغ. فمن دون البلوغ لا يقال عنه رجل. ماشي يا جماعه؟ يبقى الكلام دلوقتي عوره الرجل او عوره رجل اي البالغ من الذكور. عوره رجل هنضيف احنا عليها ومن بلغ عشرا. هنضيف عليها ايه؟ ومن بلغ عشرا. عوره رجل ومن بلغ عشرا. وأمة. ما المراد بالأمة؟ غير الحرة يعني العبد. ماشي؟ أمة. يعني العبد عند آدم، أما كل النساء إماء الله. يبقى عورة رجل وأمة يعني عند آدم، أمة يعني عبد. عورة رجل وأمة وأمي ولد. ولسه ما قالش الخبر كل الكلام ده كله بيفصل الاحوال، يعني عورتهم ايه لسه وبيعد الاول وبعدين هيحكم عليهم جميعا بحكم الواحد. رجل، رقم واحد رجل، رقم اثنين من بلغ عشر، رقم ثلاثة الأم، رقم أربعة أم الولد. مين أم الولد دي؟ التي ولدت من مالكها. يعني سيدها وطئها جمعها يعني فولدت منه. فاسمها ايه؟ ام ولد. يعني لازم تخلف ذكر ذكر عشان نقول انها ام ولد. ولد اسم الولد يشمل الذكر والانثى. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يعني ام ولد دي يعني ام ذكر او ام انثى. المهم انها خلفت من سيدها. طلع ذكر طلع انثى كل يشمله اسم الولد. انما احنا في عرفنا بنقول الولد والبنت. ولكن الولد يشمل البنت حتى البنت لان الله قال للذكر في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى ام ولد هي التي ولدت من سيدها. طيب وعوره رجل وامه وام ولدت ومعتق بعضهم في زيادات الشمعان العلم الان يعني في مكاتبه وفي مدبره بس يعني خلينا في المثل. ومعتق بعضهم يعني مثلا من اعتق سيدها نصفها الا نصف الحر ونصف بالثاني يبقى دي اسمها ايه؟ معتق بعضهم. حمزه نعمه زياده مهمه وهي الحره المميزه والمراهقه. يعني هي قريبه من سن البلوغ. المميزه يعني سبع سنين كما لها سبع سنين فما فوق. يبقى نعد تاني عوره رجل وايه؟ ومن بلغ 10 2 رقم 3 وأما رقم 4 أم ولد رقم 5 معتق بعضهم. 4 كلام المؤلف واحدة زودناها كده 5 هنزود 2 تانيين حرة مميزة وإيه؟ ومراهقة بقوا كام؟ 7 في 2 تانيين بس مش هنقولهم يعني لا يهم الآن معرفتهم. السبعة دول عورتهم من السرة إلى الركبة. سبع أصناف عورتهم من السرة إلى الركبة. يعني إيه من السرة إلى الركبة؟ يريد ما بين السرة والركبة. فالسرة مش من العورة والركبة مش من العورة. يريد إيه؟ ما بين السرة والركبة. لكن نفس السرة مش عورة والركبة نفسها ليست عورة. خلاص يا جماعة؟ لما احنا قلنا السبع اللي احنا قلناهم دول نقول تاني ايه هما السبع؟ رجل رجل ده يعني حر او عبد مفيش استثناء. يعني الامر واحد الرجل حر كان او عبد سواء لان احنا ما قيدناش بقيد. يبقى الرجل حر او عبد. 2 من بلغ 10 3 امر 4 ام ولد 5 معتق بعضهم 6 حره مميزه 7 حره مراهقه يعني قريبه من البلوغ لكنها لم تبلغ. واحد يقول طيب لما انت قلت الرجل من بلغ 10 بقينا في قسم الذكور ايه؟ اللي تحت ال 10 يعني البراعم يعني الناشئين دول 10 سنين. اللي تحت 10 سنين دول نعمل فيهم ايه يعني؟ يعني ما عورتكم العوره بتاعت اللي عنده 9 سنين 7 سنين 8 سنين نقول دول قسمين تحت 10 سنين قسمين. قسم دون السبع ده ملوش عوره اصلا وحتى صلاته ما تصحش يعني ما نتكلمش فيه. لان احنا بنتكلم من اول فين؟ المميز اللي هو تم له 7 سنين من السبعه ل 10 دول. احنا قلنا ابن 10 سنين يبقى احنا خرج من كلامنا من دون العشر. فالابن سبع الى عشر اللي هو 3 سنين دول ايه يعني؟ عورته الفرجان. عورته ايه؟ الفرجان يعني القبل والضبط. يعني هو اثبت من اللي عنده 10 سنين. ليه؟ لان اللي عنده 10 سنين من السرة الى الركن ما بين السرة والركن. لكن اللي عنده 7 سنين لحد 10 الفرجان. ذكرنا دلوقتي كام قسم؟ لا والله ما كناش سبعة. ثمانية. لأن الثامن قلنا ليه حكم خاص الفرجين والسبعة اللي فاتوا دول من السبع إلى الركبة. كده ثمانية أقسام ذكرناها. قال المؤلف رحمه الله: وكل الحرة عورة. يريد بالحرة إيه؟ ما احنا في السبعة اللي فاتوا اتكلمنا عن بعض أقسام الحرائر. اللي هو ايه يعني المميزه المرهقه، وقلنا عورتهم من السره الى الركبه. يبقى هو لما يقول الحره كلها عوره دلوقتي يريد ايه؟ البالغه. يعني اراد المؤلف كل الحرات البالغه عوره. يبقى انا عاوز اتكلم عن، طب نكمل المساله وبعدين نرجع تاني، وكل الحره البالغه عوره الا وجهها. فليس عوره فين؟ في الصلاه. فليس عوره في الصلاه وهو عوره في النظر. ده مذهب الحنابله، وجوب ستر الوجه في باعتبار النظر، وكراهه ستر الوجه في الصلاه الا اذا كانت امام الرجال. مذهب الحنابله وجوب ستر وجه المراه، وغير الحنابله يقولون بالاستحباب. هذا القوانين اللي موجودين في الامه الاسلاميه. اما القول ببدعيه ستر الوجه او اباحته، مباح حتى مش بدعه، ليس من اقوال المسلمين. لا يعرف في اهل الاسلام هذا القول. فاحنا دلوقتي بناخد ماذا بالحنبلي؟ ما حكم كشف المراه وجهها؟ في الصلاه هذا هو المستحب، وخارج الصلاه حرام. ايه؟ يستحب كشف الوجه. وخارج الصلاه حرام. الا ان تكون في الصلاه امام الرجال الاجانب فيجب عليها ستر وجهها. كل ده مذهب الحنابلة. نرجع بقى نتكلم في الرجال، او في قسم الذكور وقسم الاناث. قسم الذكور كده بعد ما احنا قلنا ده عايزين نفصل احكام العوره. قسم الذكور المولود لحد 7 سنين هذا القسم الاول لا عوره له، ومش هتكلم عنه هنا اصلا. ليه؟ لان احنا بنتكلم في اللي بيصلي، هو اصلا لا تصح صلاته. ايه؟ لا تصح، لا يؤخذ منه نيه. ما هو شرط الصلاه نيه، ينوي ازاي؟ بعد كده القسم الثاني ايه؟ من 7 إلى 10. ايه عورته يا اخوة؟ الفرجان. القسم الثالث من 10 إلى آخره. إلى آخره. إيه؟ ما بين السبعة والركن. كم قسم في الذكور كده قلناهم؟ 3. إيه اللي يعنينا هنا؟ 2. من 7 إلى 10 ومن 10 إلى 12. دي أقسام الذكور. أقسام الإناث الحرارة. هنتكلم في الحرارة دلوقتي. أما في الرجال فما فيش حر وعبد، كل سواء. أقسام الإناث الحرائق. إيه أقسام الإناث الحرائق؟ القسم الأول حرة مميزة. يعني إيه مميزة؟ ها؟ 7 كم لها 7 سنين. حرة مميزة. القسم الأول فيه 2، حرة مميزة وحرة مراهقة. الاثنين دول حكمهم واحد. إيه؟ ما بين الصورة والركبة. القسم الثاني ها؟ الحرة البالغة كلها عورة إلا الوجه. هذا التسميم في الإناث الحرام. سواء المرايقة ليها قريبة من سن البلوغ لكنها لم تكن. المميزة يعني تم لها 7 سنين. إذا سمعت كلمة مميز يعني تم 7 سنين. خلاص؟ كل ما تسمع مميز تعملها تقول كده. على خلاف في المذهب لكن هو ده الصحيح للمذهب. يبقى 3 أقسام في الذكور، بنتكلم على 2 منهم وقسمين في الإناث الحرارة. بعد كده يجينا قسم الإيه؟ قسم الإيه يا جماعة؟ الإماء. فالأمة وأم الولد والمعتق بعضها عورتهم إيه؟ من السرع إلى كبيرة أو صغيرة، يعني الأمر مطلق فيها. خلاص كده يا جماعه، هذه التقاسيم مهمه ان تفهمها وان تضبطها. نفس الحاجه لا فرق بين الصلاه والمراه على الصحيح وفيه خلاف. يقول المؤلف اخر مساله خدناها، وكل الحره عوره الا وجهها. يعني فليس عورة في الصلاة لكنها عورة، لكنه عورة في النظر. فهم من كلام المؤلف ان الكفين ايه؟ عورة في الصلاة وفي النظر. أن الكفين عورة في الصلاة وفي النظر. النظر دي مسألة ثانية أصلا مش بنتكلم فيها دلوقتي المفروض، لكن احنا بنتكلم في الصلاة الآن. ما حكم كشف المرأة الحرة لا بلاش. ما حكم كشف المرأة كفيها في الصلاة؟ سلام أسأل سؤال الواحد كيف؟ الأخذ هو عمل كده الأخذ يكون مشاهد بها. ما حكم كشف المرأة كفيها في الصلاة؟ ايه؟ يحرم؟ لا مش انت يا الحرة لا يجوز، يعني صلاتها ايه يعني؟ لو متعمدة صلاتها باطلة. طيب وبعد انت قلت الحرة يعني مثلا كلمة ان الأمة مش كده؟ طيب احسنت، يبقى المرأة إذا كانت أمة ولا أم ولد ولا مرضى في بعضها فالكفين مش عورة، لأن هي عورتها ايه؟ نفسها الربا. الكلام دلوقتي في الحرة البالغة. أما المرأة بقى لو كانت مميزة أو مراهقة ايه رأيك؟ برضه يبقى احنا بنتكلم في الحرة البالغة. لو كشفت كفيها فصلاتها باطلة على المذهب. يبقى الواجب على المرأة في مذهب الحنابلة ستره الكفين في الصلاة. ولذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة مع كفن في الأرض يعني القدم طبعا وهذه الكرة كلها. بس أنا بنص على الواد على الكفين الخلاف المشهور فيه، إنما القدم فيها خلاف أيضا لكنه دون هذا الشهر. فلا القدم ولا الكفين، لكن مشكلة النساء في التشابه الشديد. خلينا نتكلم في المذهب، من تعتقد هذا مذهبا ودينا فلا يجوز لها ان تصلي كاشفه كفين. طب اللي بتقول لا الكفين مش عوره كما يقول جمهور العلماء، يقول لها برضه ينبغي انك تستر الكفين. ليه؟ خروج من الخلاف، انت تعرضت خالص للبطلان الان عند بعض العلماء. فالخروج من الخلاف يستحب على اقل تقدير ستر الكفين، ولا ده مش معتبر الخلاف ده؟ ها؟ يعني في واحد مش حنبلي يقول يعني ارمي المذهب ده على جنب ملوش قيمه؟ لا، خروج الخلاف مستحب. فدار الامر بين استحباب ووجوب، لكن المذهب ايه؟ الوجوب. بقي المساله باتفاق العلماء ان الصلاه فيها باطله لو تعمدتها. وهي ويغفل عنها النساء كبيره، انها تكون بتصلي ولابسه مثلا جلابيه زي اللي انا لابسه كده بالظبط جلابيه وعامله كده زي ما انتم شايفين اللي بيصلي. ايه اللي حصل فيا دلوقتي؟ جزء من الذراع مكشوف كله بيتشمر يعني. الحته دي كده اجماع العلماء ايه؟ عوره، صلاه باطله. وشويه من شعرها بس الشعر مش معمول كويس، تلاقي شعرتين القصه بتاعتها نزلت. القصه عارفين القصه مقدم الشعر يعني في عرف اهل مصر يقولوا عليها قصه. القدم من تحت المرأة يعني مش مسبلة، يعني لابسة القميص فوق الكعب أو الجلابية فوق الكعب وبتصلي. القدم مكشوفة والكعب مكشوف وفوق الكعب مكشوف، إيه حكم الصلاة دي؟ باطلة بإجماع، لأن حتى اللي استثنى من بعض العلماء استثنى القدم، مستثنى، لأن استثنى جزء من الساق. فالواجب على المرأة أن تنتبه لهذا جدا. وكثير من العوام وكبار السن وغيرهم وغيرهن يتساهلن في هذا جدا. واللي بنقوله هنا هنقوله هناك ان شاء الله قدام الحد في الطواف. فان الطواف صلاه، فيجب في الطواف ستر العوره التي يجب سترها في الصلاه. فاللي بتطوف حول الكعبه طواف الفرد الركن وعورتها مكشوفه او بعضها مكشوف زي ما احنا صورنا كده طوافها باطل وحجها وعمرتها لا تصح حتى تاتي بهذا الطواف. شوف المساله خطيره ازاي؟ واللي بقوله ده محل في الصلاه محل اجماع، وفي الطواف ايضا عليه اكثر العلماء. فالمساله في منتهى الخطوره حقيقه، والواجب التنبه لها لذلك وتنبيه الناس ونشر هذا الامر في الناس. المراه اذا صلت تحترز عن كشف العوره، جزء من شعرها، جزء من رقبتها، جزء من ذراعها، جزء من سقفها. فلو كان كلها مش هيستر على المذهب هذا، نرجع تاني للمذهب، لو كان كلها مش هيستر كفيها فلا بد ان تسترها بشيء يلبس كايه؟ كخفها زي. ولو كان الجلابيه مثلا مش طويله مش هتستر القدمين فلا بد ان تلبس خفاز الرجل اللي هو الشراب يعني. وهكذا. فالواجب ستر جميع الجسد الا الوجه في الصلاة عند الحنابلة؟ ها؟ الكفين خارج الصلاة. احنا قلنا كل العورة، كل الحرة البالغة عورة خارج الصلاة، وجهه وكفينه كله، حتى الظفر. شايف الظفر ده؟ عورة. نص عليه الإمام أحمد، يعني أنا شايف الظفر ده نص عليه الإمام أحمد. إن الظفر عورة. قال رحمه الله بعد أن بين القدر الواجب من السبت. بيقول لك اصل المساله مش مساله قدر واجب بس، قدر الواجب ده اللي هو تبرا به الذمه وتصح به الصلاه، لكن في قدر ثاني مستحب، لان الخطاب الذي جاء في النصوص لم يقل فقط استر العوره، وصحيح لا يقبل الله صلاه حائض الا بثمار، لكن في قدر زائد وهو ايه؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، في قدر زائد وهو التزين، لكن هذا غير واجب، القدر الزائد مش واجب، لكنه ينبغي ان يتخذه الانسان لنفسه وان يستحضر عظمه هذا المقام لمواقف بين يدي الله عز وجل. ومن عجب ان بعض الناس حتى من بعض طلبه العلم مع الاسف تلاقيه مثلا حياته بيقابل واحد مهم او خارج، حتى مش قابل واحد مهم، يخرج متهندم ومتظبط ومتحفلق، وإذا كان خارج المسجد حريق يصلي في المسجد عادي جدا، يعني ممكن بالبيجامة، ممكن بالترنج، ممكن بملابس مش مكوية، يعني بالملابس التي ليس من عادته أن يلبسها أمام الناس، أصلا نازل يصلي. هذا لا يتناسب مع قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. صحيح ما نقولش إن ده واجب وفرض يعني، لكن نقول يستحب وينبغي أن يهتم الإنسان بهذا جدا، وأن يعتني بهذا الأمر، وأن يتطيب وأن يخرج إلى الصلاة على أحسن حال، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. تستحب يقول المؤلف تستحب صلاته في ثوبين، يعني فإن كان في ثوب واحد ها جاز، يعني كان في الاستحباب جازت الصلاة، لكن تستحب صلاته في ثوبين. زي إيه بقى الثوبين؟ إزار ورداء، قميص ورداء، قميص وإزار، سراويل مع قميص، يعني جلابية وبنطلون تحتيها، كل ده اسمه إيه؟ ثوبين. استحب صلاته في ثوبين. ويكفي ستر عورته في النفس، يعني يكفي الرجل أن يستر عورته في النفس، ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني فإن كان في ثوب واحد مثلا فما حكم الصلاة؟ يقول الصلاة صحيحة بشرط، إذا كانت نفلا أن يستر عورته كلها، اللي هي إيه بالنسبة للرجل؟ ما بين الصلاة والركوع، وإيه بالنسبة للمرأة؟ كلها للوجه، احنا بنتكلم دلوقتي في الرجل. يكفي أن يلبس ثوبا واحدا بشرط أن يستر عورته كلها في النفل والفرض، لكن الفرض بيجيب حاجة ثانية. جميع شو بقول ايه؟ جميع احد عاتقين. انا قلت ثلاث كلمات، جميع احد عاتقين. يعني ايه جميع احد عاتقين؟ يعني في النفس لابد ان تستر ما بين السوره والركوع، حتى لو كنت بتصلي والعاتقين مكشوفين. ايه العاتق اصلا طيب الاول؟ فين المنكب طيب؟ طيب فين العاتق؟ هذا يعني شوف رقبتك دي وشوف رقبة الكتف ده، الحته اللي بينهم دي اسمها عاتق، اللي احنا بنسميه كتف. ازاي كان اسمه كتف عندنا؟ ولا ليه اسم ثاني في العرف بتاعنا احنا المصريين بنقول على ده ايه؟ كتف. ولا كتفه عريضه صح؟ هي دي اسمها عاتق. ففي النفس يجب ستر العوره، اللي هي ايه اسمها؟ نزل رجل البالغ ها؟ بقى 10 سنين بقى فوق مش بس البالغ. يا جماعه مش فاكرين ليه؟ ما بين الصلاه والركوع. في النفل يكفي، لو عملت كده الحمد لله صحت الصلاه. وكان افضل توبيخ. في الفرض بقى يقول لك الصلاه باطله. تقول لي مش عايز ستر العوره؟ اقول لك برضه الصلاه باطله. ايه المشكلة طيب؟ انا ساتر ما بين السر والركب، وقال لك ايه مشكلة؟ لم تستر جميع احد عاتقين. فالواجب خاطر واحد من العقيقتين وجميعه. أفهم من كده ان الواجب ان لا يجب خاطر العقيقتين مع بعض؟ حلو لا يجب، لكن يستحب ولا يستحب؟ يستحب. الحاجة التانية، أفهم من كده لو سترت بعض العازب الواحد والتاني مكشوف، او بعض الاثنين مع بعض، يعني بعض ده بعض اليمين وبعض الشمال، مش كل اليمين بس او كل الشمال بس، لا بعض اليمين وبعض الشمال، يعني صورته فانيلا حمالات، صورة واضحة جدا. المصريين بيحبوا الفانيلا حمالات، تلاقي واحد بيصلي بالفانيلا حمالات، الفانيلا حمالات دي بتذكر جميع العازب يا جماعة، غير الفانيلا الكتافة اللي هي بتنزل، انا اشوف يعني مفيش بعد كده كتافه، في عبارات ابسط من كده كتافه، دي تصرمت العتق كله وتبقى هنا انت كده سخرت. لكن غير الحملات اللي بتلبس تحت الهدوم دي بتستر بعض العتق، صح؟ بعض اليمين وبعض الشمال، لكن في جزء مكشوف. فما حكم الصلاه في خلال الحملات عند الحنابله؟ بطلة كده يا بحاجة ما فرتوش المسألة. إن كانت في النفس فالصلاة صحيحة، وإن كانت في الفرض فالصلاة بطلة. ليه؟ يقول لك من الساتر أهو. أقول له لا، أنت لابد أن تستر جميع جميع أحد عاتقين. يعني لو في واحدة كتاف وواحدة حمالات، لو تصورنا كده يعني صحة الصلاة. ايه؟ لا انا ما اسمش عاتق، ما صدش عاتق، هو ده الجزء ده كده ماشي؟ لا، هذا اللي هو بين الكتف الى الرقبه، ما بين راس الكتف الى الرقبه. نعم. عزو يقول الدليل يعني على كده؟ عزو الدليل؟ الدليل ان شاء الله نعرفه بعدين. كنت عايز تسمع الدليل؟ لا لم اجبك. لو كنت هتقول لي التصور صورته. انا بلاش ما خلصت. طيب نأذن وبعدين نشوف الموضوع على السهل. العشاء يا جماعة. والعشاء على فين؟ صح؟ مش كده؟ طيب لنا في قدر زائد في الصلاة بالنسبة للفرض، فيه قدر زائد في صلاة الفرض بالنظر إلى الرجل في الستر عن ستر العورة، وهو إيه؟ ستر جميع أحد عاتقين. في النفل لو لم يستر العاتقين فالصلاة صحيحة، في الفرض إذا كشف العاتقين أو بعضهما الاثنين مع بعض فالصلاة باطلة، لكن الواجب أن يستر واحدا واحدا من العاتقين، والمراد جميع احد العاتقين في الفرض. طيب هل يشترط او هل يعتبر في هذا الذي يستر به احد العاتقين ان لا يصف لون البشر؟ نعم بقول نعم. والثانيين دي لا هو مش عارف. هو الراجل اطلق، الراجل اللي هو في الحجاب رحمه الله، واحنا كل شويه عاوزين نتعلم ان اذا اطلق العلماء تمشي على اطلاقه، ما لما بيطلقش تمشي على الاطلاق. يعني هو قال فيجب بما لا يصف بشرته، ادي قيده ما لوش هنا. قال ويبقي ستر عورته في النفس مع احد عاتقيه في الفرض بس، ما قالش بقى يصف او ما يصفش. فاحنا ماشيين على الاطلاق، عشان كده تلاقي العلماء يقولوا هنا ايه؟ ولو بما يصف البشر، يعني ولو كان الساتر يصف البشر، خلاص صحيح. اتفقنا يا جماعه كده؟ يبقى لو انت لابس فانيلا شفافه، شفت الناس بتوع كمان اللي هم عايزين يظهروا عضلاتهم؟ بيروح لابس احيانا ايه؟ حاجه كده فوق شفافه، بس عشان تبقى انت شايف عضلاته يعني الصدر وكده. فهي فانيلا شفافه، ما حكم الصلاه فيها؟ لو كانت هتكشف من الصوره للركبه، ما ممكن تكون من تحت الصوره، يعني جزء من الصوره من البطن مكشوف من اسفل البطن، فالصلاه باطله. لكن لو كان هو لابس مفعول ورفعه او يعني مدارك الجزء ده خالص ومفيش بس الجزء اللي هو ده فاحنا شايفين العتقين الاثنين شايفينهم لان الشفافين شفتها واقف عاوز اوريك عضلات الحته دي والحته دي والكلام ده كله فالصلاه ايه حكمها يعني صحيح عليه لانه سفر جميع في الحقيقه سفر جميع احد العتقين وان كان الثلاثه يصف البشر ماشي يا جماعه مين مش فاهم اللي انا بقوله ده الصور واضحه عند الاخوه جميعا ففي العوره لا بد ان لا يصف لون البشر لكن هنا يصح ولو بما يصف لون البشر نعم وصلاته صحيحه واكثر من رؤساء كمان من الصوره الى مطلق هل شوف يعني اكثر صور راجل يعني ويكفي ستر عورته في النفل مع احد عاتقيه في الفرض الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وجه الدلاله فيها منازعات وفيها اخذ ورد قال المؤلف رحمه الله وصلاتها في درع وخمار وملحة ده عق على ايه عق على الصحة متأكد اخواني احنا قلنا من شوية وتستحب صلاة في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفس مع احد عتقيه الفرض ثم قال المؤلف وصلاتها صلاة دي بقى عق على كلمة خلاصة دي عق على ايه عق على الاخذ لك عق على وتستحب ده كده خرج من عق على كل الفرض عورة متأكد سبحان الله ايه طب ربك لا انت كده شتيته يعني خرجت من الموضوع خالص هما احتمالين اما انها عطف على قوله صلاته في ثوبين وما انها عطف على قوله ستر عورته اني فيهم بقى يعني الفعل انهي فعل خلينا انهي فعل من الفعلين تستحب ويكفي نسلطه على قوله في صلاتها في درع وخمار ومنحصر عندنا جمله اسمها في درع صلاتها في درع وخمار ومنحصر الجمله دي عاوزين نسلط عليها فعل نسلط انهي فعل هو احنا عندنا فعلين في الكلام تستحب والفعل الثاني يكفي متصورين الفرق بينهم يعني اللي يستحب لو ما عملناهوش الصلاه صحيحه واللي يكفي لو ما عملناهوش ما يكفيش يعني الصلاه باطله شوف الفرق رهيب يعني فرق ظاهر فلازم اقول صلاتها في درع وخمار ومنحصر هو اللي يكفي فنفهم انه لا يكفي دون ذلك ولا يستحب فنفهم انه يستحق انه لا يستحب فيما دون ذلك لكن يكفي فهمتوا السؤال؟ طب استنى مين مش فاهم السؤال الاول؟ كل الاخوة انت مش فاهم السؤال؟ طب ما تقرب مني شوية عشان تفهم. احنا عندنا المؤلف بيقول وتستحب بص عليا بيقول لك ايه المؤلف؟ وتستحب صلاته يعني الرجل في ثوبين خلصنا دي فهمت انا منها ايه؟ انه صلى في ثوب واحد صلاته ايه؟ بس صحيح بعد كده قال لك ويكفي ستر عورته في النفس مع احد عتقيه الفرض فنفهم انه لو كان في كشف العوره او في كشف احد العتقين ما يكفيش يعني الصلاه باطله خلاص انت فهمت دي برضه بعد كده قال وصلاتها اي المراه في درع وخمار ومنحفه ايه بقى يعني انا عاوز اقول ايه بقى صلاتها دي تستحب صلاتها في درع وخمار ومنحفه ولا يكفي صلاتها في درع وخمار ومنحفه اتفاجئ السؤال فرق كبير لو انا قلت تستحب يبقى لو كان في دون هذا الكلام متى صدرت عورتها صح بس لا يستحب ولو كان يكفي انا بقول المؤلف بيقول يكفي صلاتهم في درع وخمار ومنحفه معنى كده لو نقص واحده من الثلاثه دول ما يكفيش يبقى الصلاه باطله فما المراد؟ المراد وتستحب صلاته في درع وخمار وملحفه الحمد لله الان فهمتم؟ يبقى عفوا على ايه بقى؟ ما مش عارف مين قالك نعطوا على وضع السحاب هنا لكن حطوا على قولي صلاتهم وتستحبوا صلاتهم وصلاتهم يعني وتستحبوا صلاتهم مش عطوا على وتستحبوا صلاتهم وتستحبوا صلاتهم وصلاتهم يعني تستحبوا صلاتها أيضا في ايه؟ في درع وخمار وحفاظ الدرع اللي هو القميص القميص اللي هو ايه؟ الجلباب في عرفنا يعني يعني تستحبوا صلاة المرأة في جلباب اللي هو بيسمونه درعا او قميص تستر به البدن والجلباب ده شامل البدن كله وايه تاني البدن كله يعني اقصد من الكتف الى الاسفل باقي الراس فقال وخمار تستر راسها بخمار ايه الخمار تضعه المراه على راسها وتديره تحت الحلق يعني ما ينفعش تدور نفسها زي الاشارات كده وتسيبها فتبقى الرقبه مكشوفه او تروح عاملاها كده وتبقى جزء من الصدر مكشوف ما بيحصل في بعض النساء لا لابد ان تسكت خمار طبعا راسه تديره تحت الحلق الحاجه الثالثه وملحفه ايه الملحفه بقى ثوب تلتحف به فوق ذلك يعني هي نفس الجلباب لا ده احنا عايزين حاجه اكثر اكثر كمان بس ده قدر المستحب مش الواجب هو الواجب ايه الستر ده احنا بس احنا دلوقتي قلنا في مقام اسمه مقام الاستحباب مقام تعظيم هذه الصلاه مقام المبالغه في الستر والاحتشام والمبالغه في التزين فالقدر الزائد ده هو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو قدر المستحب هو درع وخمار متى سفر يكفي ازال الصلاه اللي الستات بتصلي بيها في البيوت ده يكفي ولا ما فيش يكفي حاجه تتحط من الراس لاسفل القدمين بس المهم انها تستر ايه؟ كفايه لازم تستر كفايه لكن في قدر زائد وهي ان تلبس درعا يعني قميصا او جلبابا وخمارا وفوقهم ايه؟ ملحفه تلتحف بشيء فوق هذا الدرع تلف به نفسها هتلاقي في الموضوع المرمى بقى بعد الكلمتين دول يقول لك ايه وتكره صلاتها في نقاب وبرقع الحمد لله ما عندناش مشكلة خالص يعني دلوقتي فاهمين جدا ماذا يقول المؤلف في قوله وتكره صلاتها في نقاب وبرقع ثم قال المؤلف بعد ان بين هذا المستحب ويجزئ زي ويكفي كده زي ويكفي الالم الرجل هنا قال ويجزئ ويجزئ ستر عورتها باي حاجه بقى اسدال جلباب واحد اي حاجه جديدة تستر الجسم كله الا الكفين يجزئ ذلك يكفي في الفرض والنفل على حد سواء الا الوجه نعم انا قلت الا الوجه انا قلت الا الكفين لا غلط انا غلطت يعني صدق لسانه يجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل بشيء يستر البدن كله إلا الوجه إلا الوجه أما الكفان فعورة الصلاة وخارج الصلاة بعد أن عرفنا العورات باختلاف أحوال المكلفين وعرفنا قدر المستحب والقدر الواجب شفنا عندنا الكلام ده خلاص؟ مؤلف عاوز يقول بقى من انكشف عورته شيء من عورته او انكشفت عورته ايه حكم صلاته في الجمله الصلاه باطله لكن فيها تفاصيل ركزوا معايا عشان ده اخر مساحه عندنا النهارده اخوة كلها تركز واللي قاعدين ورا يقربوا شويه واللي قاعدين مريحين يشدوا نفسهم واللي بيكتب ما يكتبش واللي نايم يسأل يقول المؤلف رحمه الله ومن انكشف بعض من انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه مسألة ثانية او نجس اعاد ثلاث مسائل الحكم فيهم وجوب الاعاده في ثلاث مسائل من انكشف بعض عورته فحش الثانيه ايه؟ صلى في ثوب المحرم الثالثه صلى في ثوب النجس اعاد حكم فيهم الثلاثة أن يعيد، يعني الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد. تعال نتكلم في أول مسألة، من كشف بعض عورته وفرش. من يعني أي أحد من اللي تكلمنا عنه، يعني من دي من أدوات العورة، أي أحد والعورة بحسبها بقى. يعني كشف بعض عورته مثلا، لو قلنا إنها الفخذان، هل ينسحب ذلك على ابن 7 سنين؟ لا، يعني العورة بحسبها. كل واحد قلنا على عورته وعرف العورة بتاعته، من كشف بعض عورته بحسب هذا الشخص، عبد أما ولا حرة، مميزة أم مراهقة ولا بالغة، طيب ابن 7 ولا ابن 10 فما فوق، اختلف بحسب التفصيل السابق. المسألة دي مسألة انكشاف العورة، صلى الله عليه كده على سيدنا صلى الله عليه وسلم، فيها 8 صور. فيها كم صورة؟ 8 صور، صلى الله عليه وسلم. ليه بقى 8 صور؟ يعني من ايه 8 صور دول؟ اما ان يكون المنكشف يسيرا او كثيرا. دول كده كم صورة؟ 2. هتقع مني من هنا؟ نسبة 2. اما ان يكون يسيرا او كثيرا. كم صورة؟ 2، يسيرا او كثيرا. القدر يعني القدر المنكشف، قدر نفسه من البدن، يعني يا اما حاجه صغيره يا اما حاجه كبيره، بسيطه او كبيره، اي تعبير انت تقول بس تفهم، يعني اما ان يكون يسيرا او كثيرا. بعد كده هبص للوقت والقدر اللي انكشف فيه اللي هو الزمان ده، اما ان يطول الزمان او يقصر. يبقى انا مره بصيت للمنكشف نفسه، ومره بصيت لايه؟ للزمن اللي انكشف فيه. إما أن يطول الزمن أو يقصر. كم سورة الإخواني كده؟ 4. قول تاني، إما أن يطول الزمن، إما أن يكون المنكشف يسيرا أو كثيرا، وإما أن يطول الزمن أو يقصر. الأربعة دول إما أن يتعمد أو لا يتعمد. بقوا كام؟ 6. احنا عندنا 4 صور، كل صورة فيهم اما عنده اما غير عنده، يعني صورة بقت 2، يبقوا كام يا جماعة؟ 8. طب ما تفصلهم لي كده، عنده بصواريخ الاربع، ايه صواريخ الاربع؟ كثر المنكشف عنده، قل المنكشف عنده، طال الزمان عنده، قصر الزمان عنده، هذا 4 عنده، وزيهم غير عنده. نقول تاني؟ 4 صور عنده و4 صور غير عنده. قل المنكشف، كثر المنكشف، طال الزمان، قصر الزمان. الأربعة العمد الصلاة باطلة. الأربعة العمد حكمهم واحد، الصلاة إيه؟ باطلة. فالمتعمد كشف العورة سواء كان الزمن طويل أو الزمن قصير، ولو ثانية واحدة. سواء كان المنكشف كثير أو قليل، يعني مثلا يعني جزء صغير جدا زي الدبوس من الفخذ بالنسبه للرجل، دي حاجه بسيطه جدا، هو متعمد يكشف وما خدتش ثانيه واحده، يعني الزمن يسير جدا والقدر المنكشف يسير جدا، بس ايه المشكله؟ انه عمى. المراه بالنسبه للنجر، اهو بتتكلم في المجر، ضفرها ومتعمده بتصلي وشافت الجوانتي مقطوع مثلا من عند الظفر، قالت يا عم طنش الله اكبر. بعد كده الاستاذ جاي، يعني مش الاستاذ، انتبه، طنش ايه؟ دي صلاة، حاجة اسمها طنش، هي بتقول نفسها انا اللي بتصلي، مراقب من هذا الله، وبعدها ماشي على مذهب الحنبلة. اشمعنى غيرت؟ انا كل الصلاة اللي فاتت بعتبر ان الكفين عورة، ايه اللي يخليني اخلي المذهب دلوقتي؟ لا ما ينفعش. راح حكم داريا الظهر. التذكير ده كانت مثلا مع 10 ثواني. نقول لها القراءة ايه؟ باطلة. ايه المشكلة بقى؟ هو صحيح القدر يسير، صحيح الزمن يسير، بس دي مشكلة انها ايه؟ عمد. يبقى العمد بصوره الاربع الصلاة فيه باطلة. بقلنا اربع صور غير عمد. اربع صور مفهوم في عمد. في صورة منهم برضو باطلة تخش مع الأربعة اللي فاتوا. ليه فرق بيه عليها دي؟ من انكشف بعض عورته وفحش وطال الزمن. غير عنده طبعا. يعني انكشف بعض العورة. والقدر ده فاحش كثير يعني. طب فاحش ومش فاحش ده يعني كثير أو قليل مرده إلى الايه؟ إلى العرف. طب الزمن طويل وقصير نرد الى ايه؟ الى العرف برضه. فما تعرف عليه الناس انه زمن طويل يبقى طويل، وما تعرف عليه الناس انه قدر كبير من العوره يبقى كبير. وبرضه ده بيختلف باختلاف المكان، ففي العوره المغلظه اللي هي السوأتان الكبر والدبر مش هيبقى زي الجسد، مش هيبقى زي طرف الجسد كده عند الركبه. في فرق يعني اقل قدر من ذكر الانسان مثلا لا يساويه في الفحش ما كان اكبر منه نوعا ما بالنظر الى ما فوق الركبه، صح ولا لا؟ يعني مثلا لو قلنا 2 سم من القدر من فوق الركبه نقول القدر ده برضه قليل ذكر الانسان؟ لا يصح. فالمساله تختلف، اختلاف المكان نفسه. اتفقنا؟ يبقى في اربع صور اللي هي العمد بصوره الاربع الصلاه فيه باطله، وناخد صوره من غير العمد برضه الصلاه فيها باطله اللي هي ايه؟ فحش المنكشف وطال الزمان غير عمد برضه الصلاه باطله. مثال ذلك، واحد هو بيصلي بنطلونه اتقطع اتمزع من عند الفخذ، نص الفخذ ده، حد يختلف ده كثير؟ كثير صح؟ وما خدش باله، قعد على كده ركعه كامله، واخر بعد كده في الركعه اللي بعدها حس ان في هواء، فبيحسس كده حس ان في زعق، الصابع لمست البشره، بيبص لقى البنطلون مقطوع نص الفخذ ده، نقول له ايه؟ طال الزمان وفحش المنتشر. صحيح ده كان غير عمد بس الصلاة ايه؟ باطل. بين ثلاث صور ما تكونش بإطلاق. ايه هم؟ قصر الزمان ولم يخش المنكشف وغير عمد. ماشي؟ هذه دي ما فيهاش إشكال. الصورة واضحة برضه؟ طيب. طال الزمان وقل المنكشف ولم يتعمد. صح برضه. كثر المنكشف وقصر الزمان ولم يتعمد. صحة الصلاة. ثلاث صور. مين الإنسان على ذلك منكشف عنده؟ الرابع؟ نقولهم تاني، إيه المشكلة؟ نقول تاني. نخلي الشيخ محمد يقول محمد كان عمره مننا الشيخ. كله ثمانية، أقولهم لأكله. رص لا قول تاني. ايوه يعني هو المساله كان من اول وجديد بس عنده صوت. لا انت قاعد مبلغ عنه، انت لازم تقوم بقى ومقص ومقص. لا ومقص الكتاب ومقص. يلا قول له عنده صوت كده. والشيخ محمد فاهم على فكره وعارف المساله، يعني مفيش اشكال، انا متاكد من ذلك. باعتبار ايه؟ العوض. ماشي. كويس. بقوا كام؟ أربعة في العمد وأربعة في غير العمد، بقوا ثمانية يعني. مين اشترى الثمانية جت منين؟ أصل أنا حاسس إن في ناس وقعت في العدد. أصل إحنا بنضرب 2 في 2 بأربعة و2 في 4 بثمانية. مش بنجمع. يعني دايماً جيتهم ما تاخدش بالك من الحكاية دي. كثر المنكشف وقل المنكشف، دول اثنين. طال الزمان وقصر الزمان، مش اثنين زائد اثنين، ده اثنين في اثنين. ليه؟ مصر هو طال المنكشف وقصر الزمان، طال المنكشف وطال الزمان، قصر المنكشف وقصر الزمان، قصر المنكشف وطال الزمان. فاهمين دي؟ أربعة تنفي اثنين، ما هو حالتين في حالتين، يعني كل حالة ليها اثنين. عندنا حالتين أصل اللي هو إيه؟ المنكشف يسير والمنكشف كثير، أدي اثنين دول أصل، كل واحدة منهم معاها اثنين، إن الزمان يطول وإن الزمان يقصر، يبقى كام يا جماعة؟ أربعة، مين اللي فاهم جت الأربعة دي منين؟ كل الناس واحد أربعة جت منين؟ حط لهم بقى اثنين تاني، ما هو إحنا عندنا أربع صور. حط لهم حالتين عمد وغير عمد، فكل حالة اتفرعت لإيه؟ لاثنين، كل حالة بقت حالتين، كل حالة من الأربعة بقوا اثنين عمد وغير عمد، فالأربعة بقوا ثمانية، اثنين في أربعة ثمانية، اثنين زائد أربعة في ستة. فنرجع نقولهم بقى نفصلهم، في أربعة أربع حالات عمد وأربع حالات غير عمد، ما الحكم؟ الأربعة اللي عنده يخطب الصلاة، حد يساعده كده يقوم معاه يقول إيه هم الأربعة اللي عنده؟ يعني الدكتور أحمد مثلا يقول له إيه الأربعة اللي عنده دول؟ أيوه؟ سمعتوا دي؟ جزء يسير من عورة تعمد كشفها في زمان طويل او في زمان قصير، ادي حالتين صح؟ ماشي بقى اثنين. جزاك الله خير. او جزء كبير من العوره في زمن قصير او زمن طويل متعمد. الاربع حالات الصلاه فيهم باطله. ما دام في عمد مهما كان الزمن طويل الزمن قصير المنكشف كثير المنكشف يسير الصلاه باطله. الحمد لله واضح؟ طيب. في غير العمد في واحدة برضه باطلة، فبقى عندنا من المجموع خمس صور باطلة وثلاث صور ليست باطلة، لا تذكر فيها الصلاة. خمس صور صلاة فيهم باطلة، أربعة عمد وواحدة غير عمد. الواحدة غير عمد دي إيه المشكلة؟ إن فيها فحش في الحاجتين. يعني تضبطها لأن فيها فحش في الموضوعين، في الزمن فيه فحش زمن طويل، وفي المنكشف فيه فحش المنكشف كثير. فالفحش بالموضوعين يلتحق بالعمد. خلاص يا جماعة؟ بين ثلاث صور هيبقى دايما في ثلاث صور دول هيبقى اثنين منهم فاحش مع غير فاحش واثنين غير فاحش. مش انتوا خلاص الخمسة دول خلصوا؟ الثلاثة الباقيين بقى فاحش وغير فاحش، فاحش وغير فاحش، غير فاحش وغير فاحش. ايه فاحش وغير فاحش؟ فاحش وغير فاحش دي فاحش في الزمان غير فاحش في القدر، فاحش في القدر غير فاحش في الزمان، غير فاحش في الزمان غير فاحش في القدر. واضح يا جماعه؟ فطول ما احنا عندنا غير فاحش مع عدم عمد الصلاه صحيحه. ابص كده على المعادله، فاحش وغير فاحش، فاحش وغير فاحش، غير فاحش وغير فاحش، كل ما الاقي كلمه غير فاحش ومعاها غير عمد الصلاه صحيحه. وكل ما ابص على اي صوره ومعاها كلمه عمد الصلاه باطله. باقي لي صوره واحده بس غير عمد بس ما فيهاش الحاجه الثانيه المهمه اللي هي غير فاحش، لان هي فيها فحش في الموضوعين. في العوره في الزمان. فانا بدور على غير فاحش مش لاقيها. بدور على غير عمد لقيتها بس ما تنفعش، لان لازم يكون معاها ايه؟ غير فاحش. في الخمسه الاولانيين ادور على غير عمد، ادور على عمد الاقيها، وادور على غير فاحش مش لاقيها، لاقي فاحش وفاحش وظاهر عمد بس في واحده واحده اللي هي غير فاحش. واضحه كده؟ المهم انت تفهمها لنفسك باي طريقه وصورها كما شئت. جزاك الله خير. اتفضل يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، الشيخ اللي عشان ذكر ان لو فاحل بس زمن يسير يبدو بين الاصحاح والمذهب، هل هو ما كانش عنده مهتم بالمذهب؟ انا لا ادري يا شيخ ماذا قال، مش فاكر يعني. بس المهم اللي انا قلته ده هو المحور الاساسي. بغض النظر من اللي قال غير هذا واللي قال كده، مش هو المهم هو ده المثال. والله هذه المسألة الأولى في كلام المؤلف اللي هي قال عنها ومن انكشف بعض عورته وفحش. المؤلف عاوز يقول إيه بقى هنا؟ من انكشف بعض عرفه اي وفحش ان كان القدر كبيرا. لازم نديله قيد عشان يبقى عارف ايه القيد المهم. وطال الزمان وطال الزمان اعاد. نعم تعمد يعني مش غصب عنه يعني مش حصل الكلام ده ولا مش واخد باله. لا ده عارف ان في قدر مكتشف وشايفه واعلم به وسكت عنه. لا يعني مش قادر مش قادر يخيطه يعني يضرب من الصبر هو الان علم. لا في فرق بين نعم كويس انك تسال. ممكن يقول متعمد يعني هو قصد يقطع البنطلون يعني. لا هو مش قصد هو البنطلون اتقطع لكن هو الان ايه عالم بان فيه قطع. كان يقول الصلاه غير صحيحه ما لم عرفت والامر ده حصل انت تعلمه فلا بد ان تعيد الصلاه. خلاص هذه المسألة الأولى من انكشف بعض عورته وفحش لابد أن يزيد خير. وطال الزمان جواب الشرط إيه أعان. أو صلى في ثوب محرم عليه هذه المسألة الثانية. صلى في ثوب محرم عليه. المسألة الثالثة أو نجس أعان. الصورة الثانية واضحة جدا. من صلى في ثوب محرم عليه وعليه مهم يعني ممكن مش محرم على غيره. ازاي يعني؟ واحد سرق ثوب وصلى به. سرق ثوبا وصلى فيه. غصب ثوبا خده كده بالعافية وصلى فيه. ولا محرم عليه ولا على صاحبه؟ عليه هو وعلى راسه. او ثوب حرير الرجل هو مش الحرير مش حرام انما الحرير حرام على الرجال. الحرير من حيث هو حرير مش حرام لكن حرام باعتبار لبسه. لماذا؟ للرجل. لكن لو امراه صلت بثوب حرير الصلاه صحيحه. يبقى لابد تصير عليه ده صلى في ثوب محرم عليه حرير للرجل. منسوج بذهب او بفضه للرجل. مغصوب مسروق ثوب فيه تشبه بالنساء اذا كان رجلا او بالرجال اذا كانت امراه. صلت امراه في ثوب لا يلبسه الا الرجال يبقى صلاه الثوب محرم عليه ولا لا؟ نعم محرم عليه فهي باطله. لازم تعرف ان مناط البطلان هنا ايه هو؟ ان الثوب محرم مش مسألة ان العورة لون البشرة ولا ضيقة ولا حجم العضو ولا مش حجم العضو. هذا نبهنا عليه وليس هو الكلام الآن. المسألة الثالثة او صلى في ثوب نجس. ودي واضح ثوب في نجاسة عالم انه عالم او لم يعلم فعليه ان يعيد. اذا كانت صلاة في ثوب نجس فصلاة باطلة ولو كان لا يعلم الا بعد ان انتهى من الصلاة. حتى لو بعد ما صلى عرف ان كان في نجاسة فصلاته باطلة. لكن قال اهل العلم في الثوب المحرم بس كده بالمحرم اذا كان عالما ذاكرا. اذا كان عالما ذاكرا. اما في النجس لا. النجس تطلق صرف مطلق عالم او مش عالم فاكر او ناسي. انما الكلام الان في المحرم الثوب المحرم مغصوب مثلا ما يعرفش انه مغصوب فصلاته صحيحه. يعرف لكن نسي. عارف انه مغصوب بس نسي انه مغصوب ولا بيسهل فصلاته ايضا صحيحه. لا مش عارف الحكم ان الصلاه بطل. لا يعرف ان الغصب حرام ولا هذا مغصوب. اما انه يعرف ان المغصوب انا عارف ان المغصوب وعارف ان الغصب حرام لكن ما عارف ان الصلاه بطله هذا غير معتبر. الصلاه باطله يعني جهله بطلان الصلاه غير معتبر. يعني حتى لو خلص الصلاه نعم لو صلى في ثوب النجس ولا يعلم ان ثوبه نجس وبعد الصلاة وجد أنه نجس. بعد فترة الصلاة بيبص ويقول لا فيها نجاسة وعرف أن النجاسة دي كانت في الصلاة فصلاة بطلة. ومن رأى عليه النجاسة بعد الصلاة وجهل بلونها ده بيقول فين ده؟ هيجي لسه؟ هل فهمت مراده؟ لا انت غلط فاحش فعلا فاحش لأنك عرضت بشيء لم تصل إليه ولم تفهمه. قدر العبارة دي كده؟ يعني ايه كونها فيها بقى؟ يعني بعد ما خلص الصلاة لا نجاسة، ما عرفش نجاسة دي كانت الصلاة ولا مش الصلاة، لكن ان كنت اعلم انها فيها وانا كنت جاهل وانا بصلي بعد الصلاة اكتشفت انها كانت فيها فالصلاة بطلت. فهمت الطب؟ والله اعلم. هذه ثلاثة مسائل الحكم فيها جميعا الاعلام، من صلى من انكشف بعض عورته وفحش وطال الزمان مع التمر صور يوم حتى الصلاة، خمسة فيهم بطلان وثلاثة لا بطلان. المسألة الثانية من صلى في ثوب محرم عليه عالما ذاكرا، لازم يكون عالما ذاكرا، إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. الثالثة من صلى في ثوب نجس أعاد ولو كان جاهلا ولو كان ناسيا، والله تعالى. فاتفق هذا الخبر ونقف عند قوله لا من حبس في محل النجس. وبعد صلاه العشاء ان شاء الله مع استضافه صلاه المسلمين.